بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك. حياكم الله، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مبارك. سعداء بوجودك معنا، نسأل الله أن يجزيك الخير. شكرا لك. أستاذنك معي وأرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معي، الأخ نزار من العراق، تفضل. أخي نزار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الكريم الشيخ الكبير شيخ خالد، كيف حالكم؟ مرحبا بك يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. الشيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، صحيح مسلم؟ سيد الفاضل، العلماء لديهم سبعة أقوال في معنى هذا الحديث، فما معنى لا ترجعوا من بعدي كفارا؟ هل هو الكفر خارج عن الملة أم كفر أضرار؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما معنى هذا الحديث سيد الفاضل؟ السؤال الثالث شيخي، في صفحات التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص ينشرون صور لفتاة متبرجة خليعة ويقولون ادخل سترى المزيد، وإذا دخلت فهذا آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأفكار، فيقول لك اتق الله اذكر الله كذا مرة فهل يجوز أن يستخدم هذه الطريقة للذكر لله أو قراءة القرآن على صفحات الفيسبوك؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخي عبد الرحمن. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. وبارك الله فيك. يا شيخ، ما حكم إخراج الصغار عند عيد المغرب؟ وهل يدخل فيهم الذهاب بهم إلى المسجد؟ هل يجوز أن نذهب بهم إلى المسجد عند المغرب؟ نعم. شكرا. سؤال آخر. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الأحزاب في الدين الإسلامي؟ طيب، شكرا جزيلا لك. معي متصل، أم نايف معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أبي الله يرضى عليك، تحطون شوي ارفع صوتك إذا تكرمت يا أم نايف. عن عدل الزوجات وشروط التوبة. ممكن ترفعين صوتك إذا تكرمتي يا منايف. شروط التوبة. أيوة. وهل إذا سئت لأحد هل ولا تقدر تصلي تتأسف له أو تطلب إني؟ للأسف الصوت غير واضح عندي يا أخوان. تستغفر عنه أو تصدق عنه؟ يا تعيدين السؤال مرة ثانية، الآن الصوت واضح. إذا سئت لأحد أو اغتبت أحد ولا تقدر تصل له انه يسامحك، نعم، هل يجب ان تستغفر عنه وتصدق عنه؟ نعم. بينك وبين نفسك. السؤال الثاني. السؤال الثاني التوبه، شروط التوبه. طيب، والسؤال اللي قبله الاول اللي هو ابغى شوي من فضيله الشيخ عن عدل الزوجات، يعطينا وقت شوي. طيب، ومشكور، الله يجزاك. شكرا لك يا منايف، بارك الله فيك. حمدان معي، تفضل. السلام السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا أخبارك؟ الله يحفظك ورعاك. تفضل أخي حمدان. الله ودي الشيخ أحسن الله إليك أن نسأل عن الساعة، في ساعة الحين انتشرت يسبحون فيها يعني بعض ألف أو ألف تسبيح زي كذا أعداد، يعني يضغط استغفر الله تطلع واحدة، استغفر الله تطلع اثنين، وهكذا الساعة يعني طلع أرقام يعني ساعة التسبيح. أي نعم. طيب في سؤال آخر أخي حمدان. أحسن الله إليكم، الله يجزاكم خير أنت أكيد. شكرا لك، بارك الله. أم عبد الرحمن من العراق تفضلي. إيه؟ أي نعم. تفضلي أم عبد الرحمن. أي نعم. سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي إذا ممكن أريد أسألك عن حكم الشخص اللي توفت والمعروف عنه أنه غالب أمره أنه هو غير مصلي، قد يكون يعني يصلي فترة ويترك فترة، فهل يجوز الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين أو لا؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. طيب مع الشكر. شكرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، وشكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور خالد المصلح. الأخ نزار في سؤاله الأول يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، ويسأل عن معنى كفارا، هل هي الكفر مخرج من الملة هو كفر أصغر، واختلاف العلماء في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث الذي سئل عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، جاء من طرق عديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس في حجة الوداع كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث وذلك في صحيح البخاري، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فروى ذلك البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله، وجاء من حديث ابن عمر وأبي بكر وابن عباس، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا هذا الحديث، ولا غرابة في كثرة النقل لأهميته وخطورته وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحين هذا الوقت وهو اجتماع الناس في حجة الوداع من آفاق الإسلام كلها ليحذرهم من سفك دماء بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا تحذير من أن فعل الإنسان قتلا لإخوانه هو من أعمال أهل الكفر وليس من أعمال أهل الإسلام، ولذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا. هل هذا حكم بالكفر على من قتل غيره؟ والجواب لا، ليس حكما بالكفر، سواء كان قتلا خاصا كان يقتل الإنسان شخصا أو يحصل الاقتتال بين أهل الإيمان. الدليل على أن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله تعالى بالإصلاح بينهما ووصفهما بالمؤمنين. وأيضا في هذا فيما إذا كان الاقتتال بين جماعات، كذلك إذا كان القتل من شخص لآخر، قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل الله تعالى القتل بين أهل الإيمان ليس ملغيا لوصف الإيمان، بل الإيمان قائم. وفي الآيات التي قال فيها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الآية التي جاءت بعدها قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. إذن وقوع الاقتتال بين طائفتين من أهل الإيمان ليس موجبا للكفر كل واحدة من هاتين الطائفتين، لكن من استحل قتل المؤمنين هذا يكون كافرا إذا لم يكن هناك شبهة، أما إذا كان يقول قتل المؤمن ليس بحرام هنا نقول هذا كفر، لأنه في هذه الحال يكون قد رد شريعة، والكفر ليس لأجل القتل إنما للاعتقاد باستباحة الدماء، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حتى إذا كان القتال بين المسلمين ناتج عن تكفير طائفة لأخرى بأن كما هو الجاري في زمن الصحابة، وأيضا هذه الأيام من قتل بعض الناس المسلمين بناء على أنهم كفار مرتدون، هذا لا يوجب للمعتدى عليه المظلوم الذي وصف بالردة أن يقابل تكفير أولئك بأن يكفرهم، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قيل أكفار هم مع أنهم قاتلوه وقاتلهم حتى عد قتال علي رضي الله عنه للخوارج من أجل أعماله وأكبر إنجازاته رضي الله عنه إذ إنه حقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. مع هذا ماذا قال؟ قال لما سئل أكفار هم قال من الكفر فروا فلم يكن هذا حكما بتكفيره إنما بين أنهم عندهم ضلالة أوجبت هذا الانحراف. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض هذا ليس تكفيرا بالمطلق لكل من وقع بينه وبين غيره اقتتال إنما هو بيان أن هذا لا يكون إلا من أفعال أهل الكفر لكن كونه من, من, من أفعال أهل الكفر لا يلزم منه أن يكون الفاعل كافرا لأن الكفر شعب وكل معصية تندرج في الكفر في الجملة لكن لا يحكم لصاحبها بالنقل من الإسلام إلى خارجه إلى الكفر إلا بدليل بين واضح أن هذا الفعل يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتال قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهذا كفر دون كفر إلا أن يكون قد استباح قتل أهل الإيمان دون شبهة فعند ذلك يكون من أهل الكفر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أسأل كذلك الأخ نزار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا هذا بيان شريف مقام الوضوء وقد جاء فيه ما في الصحيحين من حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان وهذا يبين منزلته والطهور هنا يشمل الطهارة الصغرى والكبرى ومنه الوضوء فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة هنا تشمل معاني المعنى الأول إسباغ الوضوء وتكميله كما أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية التي ذكرت الوضوء الأصغر والوضوء من الحدث الأكبر الوضوء من الحدث الأصغر والوضوء والغسل من الحدث الأكبر الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة دل هذا على أن الفعل الذي يأتي هو من خصال الإيمان وشعابه ولذلك قوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أدنى أن يكون المؤمن قائما بالوضوء على الوجه الذي أمر به في هذه الآية فيما يتعلق بالطهارة الصغرى وفيما يتعلق بالطهارة الكبرى. فإذا زاد بأن لازم الوضوء وحرص أن يكون في كل أوقاته متوضئا كان هذا عبادة أخرى يعلو بها نصيبه من الإيمان وتحقق هذا الوصف فيه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال نزار الثالث يسأل عن وضع صور النساء متبرجات في شبكات التواصل الاجتماعي ثم يقال لمتابعة المزيد من هذه الصور أو هذه الأشكال ادخل فإذا دخل وجد يعني نصائح وتوجيهات إسلامية هذا عبث وامتهال لكلام الله وكلام رسوله. أسأل الله الهداية لمن يفعل هذا فالحق لا يدعى إليه بالباطل والخير لا يروج له بالشر والفساد فنشر هذه الصورة في حد ذاتها مفسدة ومضرة يجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يكف عن هذه السبل. أحيانا قد لا توضع صور فاضحة إنما قد يوضع مثلا ما يفهم منه أن هذه مواطن رديئة ومواقع خبيثة وإباحية وما إلى ذلك هذا أهون من أن توضع صورة واضحة صريحة فيما يتعلق بالمواطن الرديئة. نعم. الذي أرى أن يسلك الطريق البين الواضح الله تعالى لما أمر بأوامر قدمها بوصف الإيمان صحيح. يا أيها الذين آمنوا فهو نداء نعم. لما يستنهض النفوس للقبول والاستجابة نعم. كونك تأتي بصفة وصورة تشوق النفوس إلى محرمه وإذا دخل صدم يعني النفس ليست متهيئة لقبول النصيحة قد يصدر منه ما يكون أعظم ضررا من صحيح. من أن لا يدخل في الأصل أو صحيح. أن لا تسلك هذا المسلك في في في دعوته صحيح. أنا أنصح أن يسلك الطريق القويم الواضح ومن اهتدى فلنفسه صحيح. ومن ضل فعليه صحيح والحق أشرف وأعظم وأطهر من أن يدعى له مثل ذلك. بارك الله فيكم. أستاذنك في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد المصلح، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك، مرحبا بك. في سؤال الأخت الكريمة والأخ الكريم عبد الرحمن من الجزائر، يسأل عن حكم إخراج الصغار عند المغرب، وهل هذا النهي يشمل الذهاب الصغار إلى أو الذهاب بهم إلى صلاة المغرب؟ جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله عن مساكل عن كف الصبيان إذا جنح الليل أو استجنح الليل أو إذا أمسيتم، جاء بعدة ألفاظ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد هذا المعنى الذي ذكر من أنه ينبغي في هذه الساعة وهي ساعة دخول الليل بعد غروب الشمس إلى قريب الوقت الذي تشتد فيه الظلمة، يعني هو الحديث كفوا صبيانكم ساعة، وهنا الساعة هي البرهة من الوقت وليست الساعة التقديرية الاصطلاحية الآن التي هي 60 دقيقة، إنما الجزء الذي يكون عند دخول الليل هو الوقت الذي تحصل فيه انتشار الجن والشياطين التي يخشى معها أن يلحق الصبيان ضرر، لكن تحصيلهم بذكر الله عز وجل، حفظهم بكفهم عن الانتشار في الخارج هو مما أوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. خروج من صلاة المغرب ليس هذا مما ينهى عنه، بل هذا من ذكر الله الذي يدفع الشياطين، كذلك خروجهم مع أهليهم لقضاء حوائجهم، إنما المقصود بالكف أي التنبه لهم ومعرفة مواقعهم القريبة التي يكونون فيها تحت الرعاية والحفظ وذكر الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو نسيم يسأل عن أن بعض الناس في موسم الحج يقوموا بنقل الحجاج في مكة الغير مصرح لهم بمبلغ مالي، خاصة في نقلهم من الميقات وإدخالهم إلى المشاعر. هذا من المحرمات بالتأكيد، لأن هذا يترتب عليه مفاسد عديدة. نعم. وأضرار كثيرة، وهو مخالفة للتنظيمات التي يقصد منها تحقيق المصلحة للحجيج، فمن اشتغل بهذا فهو آثم، وما يكسبه من مكاسب فهو محرم. بارك الله فيكم. مناير العثمان تقول هل يجوز أن تحج الشغالة مع مجموعة من الشغالات في حملة؟ جزاكم الله خير. لا حرج، لا أرى في ذلك حرجا، وبما أنها أصلا قد جاءت من غير محرم وهي في سفر في قرب من المسجد الحرام والمناسك المباركة، أرى أنه تمكن من هذا بشرط أن تكون في حملة موثوقة تصان وتحفظ. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا رسالة بعث بها أحد الأخوة يقول أرجو أن يتطرق فضيلة الشيخ إلى ما يفعله بعض المصطادي الطيور، خاصة وأننا في موسم رحلة هجرة الطيور وصيدها، والناس يخرجون إلى ذلك في الاستراحات والمزارع لتلقي هذه الطيور، يقول يحصل عدة مخالفات في ذلك من قتل لأي طير دون الاستفادة من ذلك، وجعل بعض الطيور غرضا لصيدهم ورميهم، وكذلك صيد الإنسان أكثر من حاجته، ترك بعض الطيور أحيانا في شباك معلقة حتى تموت من دون أن يذبحها، وإسراف الإنسان في صيد ما لا يحتاجه. هذه الظاهرة التي تفضلت بها وتفضل بها السائل هي من الظواهر المؤلمة التي ينبغي أن ينبه الناس إلى خطورتها وضررها، فالله تعالى أحل الصيد في آيات عديدة، في منها مثلا في أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالله تعالى قد ذكر في محكم كتاب جملة من الآيات التي ذكر فيها حل الصيد، ومنه حل صيد البر، لكن هذا الإحلال ليس مطلقا، فقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ما دمتم أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا بيان أن الصيد له قواعد وأن له أحكاما، يجب على من يمتهن هذا العمل ويقوم بالصيد أن يراعي هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيد. الصيد ليس حلا على وجه الإطلاق. نعم. بل بيّن الله تعالى حله في أحوال وتحريمه في أحوال. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فبين الأحكام المتعلقة بالصيد حتى ما يؤكل من الصيد كيف يصيد، ما ذكر اسم الله عليه، فكل ينبغي أن يراعى فيه ما بينه الله تعالى من أحكام. فعندنا في الموضوع هذا شقان، الشق المتعلق بأحكام الصيد ما يحل منه وما يحرم، الشق الثاني في حال معرفة هذه الأحكام ينبغي أن يعرف أنه لا يصاد إلا ما يحتاج إليه الإنسان، أما أن يصيد ما لا حاجة له به فهذا من القتل الذي يدخل في جملة الإفساد، لأنه إذا لم تكن محتاجا إلى هذا وتصيده ثم ترميه، أو تصيده وتتركه دون انتفاع به، أو تجمعه لتصور معه حتى يقال صياد وماهر، هذا عبث وليس هذا من مما يجوز، لا سيما وأنه يلحق به إضرار بالبيئة، لا سيما نحن في منطقة يعني يشح فيها الصيد على وجه ما تصيده من غير حاجة ينقص غيرك وفيه إضرار بغيرك. ومعلوم أن هناك تنظيمات وترتيبات من الجهات المختصة لحماية البيئة ينبغي أن تراعى، فهي تحقق المصلحة العامة ويحفظ بها البيئة التي ينبغي أن تصان وتحفظ. ما يتعلق بالإسراف، الإسراف في حد ذاته ممنوع في كل شيء حتى في الصدقة، كلوا واشربوا وتصدقوا كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح، من غير سرف ولا مخيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذن بالأكل والشرب حتى الصدقة ندب إليها، لكن قال من غير سرف ولا مخيلة. فإذا كانت الصدقة ويطاع إذا تجاوز بها الإنسان حد المشروع إلى أن يكون على وجه فيه إسراف ينهى عنه، فكيف بغيره من الأعمال. نعم. والمباحات، فينبغي التجنب مثل هذه الأعمال ومعرفة أن الصيد إنما يجوز صيده إذا كان فيه مصلحة أو قضاء حاجة، أما ما كان إفسادا أو ما كان مباهاتا ومخيلة أو كان تكثرا ليمدح ويذكر فهذا مما لا يجوز وهو من الإفساد في الأرض. نعم بارك الله. صيد الطائر، جعل الطائر عرضا أو جعل أي شيء أمر هذا طائر غيره، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن اتخاذ الحيوان غرضا، وهو أن يجعله مرما للتدريب أو للعبث أو للهو أو لغير ذلك من المقاصد المذمومة، وقتل ما لا يؤكل أيضا، لأنه أحيانا لا يميز بين ما يؤكل وما لا يؤكل، يرمي على غاربه دون أن يكون هناك تمييز، فيقع في ذلك إفساد، وهو مما يندرج فيما ذكره العلماء من أحكام قتل ما لا يؤكل. أحكام قتل ما لا يؤكل قد يكون حراما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا، فتجري فيه الأحكام التي ينبغي أن يراعيها المسلم فيما يتعلق بالصيد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي المتصل محمد من تونس، تفضل. تفضل أخي محمد. معنا محمد. أخي محمد من تونس. أبو عبد الله تفضل. أخي أبو عبد الله. تفضل بارك الله فيك. أبو عبد الله معنا. طيب محمد. أعطني محمد تفضل. أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير والعافية، أهلا وسهلا. عندي ثلاثة أسئلة الله يعافيك. السؤال الأول. السؤال الأول، ما حكم تبخير الأحرمة الإحرام؟ هل يدخل في المحظور؟ نعم. من التطيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كتاب يا شيخ تنصح فيه في علوم القرآن. نعم. السؤال الثالث، السلام عليكم، بعضهم يقول أن المرجئة المعتزلة كفار، هل هم كفار يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك، شكرا أخوي محمد. عمر معي تفضل. عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو معي معك يا أخي عمر، أهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحييك ويحيي الشيخ. أنا بس عندي طال عمرك سؤال الله يبارك فيك. تفضل ارفع صوتك إذا تكرمت. في العمل طال عمرك صلاة الظهر أثناء صلاة الظهر. إيه. دخلت المسجد عندنا في العمل. فكان ساجدني ركعة. نعم. فطبعاً الإمام بدأ يعني أكمل جاب ركعة خامسة. نعم. فالمصلين اللي خلفه كانوا يقولون فتح الله وأصر أصر خامسة. ما جلس. نعم. أنا طبعاً جمت معه وهم جابوا كلهم معه. أنا جمت بحكم أن أصير لي الرابعة وهم جابوا الخامسة. نعم. فما أدري هل أنا اللي سويت أنت عالم أخي عمر تعلم أنا حكمني جبت الرابعة وهم الخامسة. طيب. وش العلم وش هل اللي قلنا فيه صحيح؟ أنت تعلم هم طبعاً جابوا خامسة الركعة خامسة جابوا وهم يدرون أنها خامسة. وأنت أدري أنها خامسة أخي عمر؟ أنا أدري أنها خامسة بس بالنسبة لي رابع لأني أنا دخلت وهو فاتتني ركعة فتصير بالنسبة لي رابع أنا. نعم. فأنا جبت حكم النية نويت على أنها رابع لي ثم يوم سلمت معه. إيه؟ أنا أعتبر أني خلص صار أربع ركعات. نويت الانفصال عن زملائي كملوا معه الخامسة. طيب تسمع إجابة. لا أدري وش الحكم. تسمع إجابة خير. الله يجزاكم. بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل. تفضل أخي عبد الله. أخوي عبد الله معي تفضل. أحمد من العراق تفضل. ألو. تفضل يا أحمد. ألو. أهلا وسهلا بك تفضل أخوي. شارك عبد الله مصلح. تفضل أهلا وسهلا بك. صوتك غير واضح للأسف. أخوي أحمد. بس سؤال للشيخ يعني كيف صلاة العشاء؟ يعني أنا والله أعتذر منك يا أخي أحمد صوتك غير واضح يعني أتاني متقطعا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم. وضيفنا الكريم هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول حكم البطاقة أو رسوم البطاقة الائتمانية التي تدفع بعد التي تدفع يعني رسومها هل تعد من الربا؟ لا الرسوم التي تتعلق بالبطاقات الائتمانية رسم إصدار البطاقة الائتمانية نعم. هذا ليس من الربا إنما هو مقابل ما يقدم من خدمات وهي رسوم يستفيد منها المصدر وهو المصرف أو البنك الذي يقوم بإصدار هذه البطاقة لأن دور البنك في هذه البطاقات في الغالب بطاقات الائتمان الوساطة بين المستفيد العميل وبين الجهة التي الشركة التي تقوم بتوفير تسديد هذه الأموال فهو نعم. نوع من الوساطة لذلك لا حرج في هذا الرسم ولا يعد ذلك من الربا بارك سواء كانت البطاقة مغطاة أو كانت البطاقة ائتمانية يعني لا يلزم تغطيتها بارك الله فيك فضيلة الشيخ استاذنك معي محمد من العراق تفضل محمد من العراق معنا تفضل تفضل يا أخوي مصطفى معنا محمد طيب من أمينة أميرة من الجزائر تفضلي أختي أميرة تفضلي أميرة من الجزائر حياك الله يا أميرة تفضلي بارك الله فيك نعم عندي ثلاث أسئلة تخص أختي تعاني من إعاقة ثقب مبوق مفهوم؟ نعم شكرا السؤال الأول تقول هل الستار والقفازتين إجباري على المرأة المسلمة فرض نعم واضح سؤال ثاني السؤال الثاني تقول هل يجوز لي الصلاة في الحافلة عند العودة إلى المنزل من العمل يطلع في صلاة لي طيب سؤال ثالث السؤال الثالث تقول أنا أرى دائما عند الصلاة قمر يعني يضيء أو كبش يعني كيف يقول بسعودية لا أعرف قلت لك أنا أرى ترى نور وضوء عندما تصلي عندما تمشي، لم تفهم مع هذا. أرجوكم، هي تحامي منذ وقت طويل، أن تحاول أن تفهم، أرجوكم ساعدوها. أما السؤال يخصني أنا، عندي رمضان دين رمضان، يعني تعملي فات. نعم، السؤال ماذا؟ عندي دين ما رجعتوش تعملي فات رمضان. عن دين نعم. صيام وإلا دين مال؟ دين يعني ما رجعتوش. دين صيام. صيام. صيام نعم. نعم. في رمضان. نعم. ما رجعتوش ودار عليا عام ديجا. دار عليها عام. طيب. إيه دوك نصلي ونستغفر ربي ويعني نتوب ربي على بالي بلي غلط، بصح هل نخرج عليه؟ وش نخرج عليه؟ كيفاش؟ ما نعرفش. طيب. أرجوكم أضيحوا لي هذا. طيب. وشكرا طيب. جزيلا الشكر. شكرا لك يا أختي أميرة من الجزائر. أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. الأخت نورة تقول: ما الحكم ما حكم عقد تصنيع سلعة وعقد تأجيرها بعد نهاية التصنيع على نفس المصنع وتم توقيع العقدين بنفس اللحظة؟ يعني يصنعون له السيارة أو هذا المصباح أو هذا الجهاز، ثم يؤجرهم هذا المنتج بعقد مختلف لكنه وقع في الحال. هو إذا كان العقد حقيقي، عقد تصنيع، نعم، يملكه ويستطيع أن ينتفع منه، فهذا يجوز أن يعقد تصنيع آلة أو جهاز أو مادة أمر، ثم بعد ذلك يقوم بإجراء عقد تأجير. لكن الذي يشيع في كثير من الصور هذا العقد أن المصنع لا يعرف شيئا، أن المستصنع، نعم، المالك لا يعرف شيئا تماما عن المادة التي يريد تصنيعها، وبالتالي حتى لو قال يعني أن يسلموني ما أعطيتكم لتصنيع لا يسلمون. إذن هي وهم يا شيخ. فيظهر لي أنها نوع من التحيل على الإقراض بفائدة. آه. ولذلك يعني أنا مر علي جملة من العقود بهذه الصورة، يصنع صندوقه في الغالب أن صناديق للنقل أو صهاريج للنقل أو ما أشبه ذلك، لا يعرف عنها شيئا، لم يرها ولم يملكها ولا يستطيع، حتى لو قيل له خذها ما انتفع منها بشيء ولا يميزها عن غيرها، إنما يعطي الشركة هذه التي تصنع، وتقوم الشركة بتصنع لك 10 واستجرنا منك سنتين، ثم حتى لو اختلف معهم في الأجرة لا يتمكن من من من من تعديل الأجرة على الوجه الذي يريد، وبالتالي في نفسي من هذا العقد حرج، وهو يشبه أن يكون حيلة على الإقراض بفائدة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نايف تسأل عن شروط التوبة، وهو سؤال عام يعني نأخذه على عجل. وإذا اغتابت أحد هل يجب ولا تستطيع الوصول إليه للتحلل من غيبته، هل يجب عليها أن تستغفر وتتصدق عنه؟ فيما يتعلق بالتوبة التي هي في حق الله وفي حق المخلوق، عمدتها الندم، لا بد من الندم. نعم. ولذلك جاء في الحديث بإسناد لا بأس به: الندم توبة. وإذا حصل الندم تبعه بقية الشروط التي يذكرها العلماء من الإقلاع ومن العزم على عدم العود، وقبل ذلك الإخلاص، لأنه لن يكون نادما إلا لحق الله، أيضا لابد من أن يكون الندم لله وأوبى إليه. فيما يتعلق بحق المخلوق يضاف إلى هذه الأمور شرط، وهو التحلل والاستباحة من المظالم، بردها إلى أهلها إن كانت ترى ترد أو باستباحتهم والتحلل منها إن كانت فيما يتعلق بالأعراض أو ما أشبه ذلك. نعم. وبالتالي هنا فيما يتعلق بالغيبة، طريقة التوبة من الغيبة، الندم، أن يكون الندم لله، أن يقلع، أن يعزم على أن لا يعود، أن يتحلل من صاحب المظلمة إذا عرفه وتمكن من الوصول إليه. إذا لم يتمكن من الوصول إليه أو كان في التحلل منه مفسدة أعظم من مفسدة السكوت، عند ذلك ينبغي له أن يكثر من الاستغفار له والإحسان إليه، وأن يذكره بخير في المجلس الذي ذكره فيه بسوء وما أشبه ذلك، مما أرجو أن يكون فيه تكفير عن سيئة الغيبة. نعم، بارك الله فيكم. تسأل كذلك نايف عن العدل بين الزوجات. العدل بين الزوجات هو مما جعله الله تعالى شرطا للتعدد. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل هو مفتاح الإذن بالزيادة على الواحدة، فإذا عجز عن التعدد فلا يجوز له أن يقدم على التعدد. إذا ما هو التعدد؟ هل التعدد بمعنى أن يكون في كل أمر ولو كان في المين القلب؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قد ذكر: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وإن حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالمقصود العدل فيما يتعلق بالقسم وهو المنام، فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بكل ما يمكن أن يعدل فيه، السفر، الإنفاق، العطاء حتى في غير النفقة، هذه أمور ينبغي أن يراعيها. أحيانا تختلط الأمور عند النساء بسبب اضطراب الأمور والمشاحة، وقد يكون هناك غيره، فتطلب من الرجل أن يعدل بينه وبين ليس الزوجة فقط، بين الزوجة والأولاد، وهذا غلط، لأن الأولاد ليسوا داخلين في القضية. العدل بين الزوجات وليس بين الزوجات وما تفرع عنهن، بمعنى أنه لما يتزوج الرجل امرأة عنده منها أولاد، هو يحتاج أن يراعي هؤلاء الأولاد، لهم حق، وقد يأتي إليهم ويجلس عندهم ويحتاج إلى مراعاتهم. فالزوجة الثانية تقول: أنت تروح للبيت الأول أكثر. العدل ليس بين البيت والبيت، العدل بين الزوجة والزوجة بما يتعلق بإقامة الحق والعدل. أحيانا يعني هناك أيضا نوع من التلبيس من بعض الأزواج، فيغش ويقول: أنا أجي أي لحظة من الليل، ويعتبر هذا عدل، وفي حين أنه يوفر كل مواعي كل فضاوته وإمكانية الجلوس وقت أطول عند من يميل إليها، سواء كانت الأولى أو كانت الثانية. العدل أمر ينبغي أن يراقب فيه المؤمن الله جل في علاه، وأن يعلم أنه سيأتي يوم القيامة إن لم يعدل وقد مال الشك كما جاء في الحديث. فينبغي التفاهم للأطراف كلها، وترك المشاحات، والحرص على سير السفينة على وجه ما لا يضطرب ولا تميل السفينة إلى طرف دون طرف. نعم. أسأل الله الهداية والتوفيق. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم ثامر، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أتزوج امرأة أو بنتا وأمي غير راضية عن هذه الفتاة؟ فيما يتعلق بالجواز وصحة العقد، نعم يجوز ويصح العقد، لكن لا أشير عليك بالإقدام على هذه الخطوة، ولعل يعني عدم إقدامك عليها تجد عاقبته فيما تقدم عليه من زواج من أخرى. لكن يجب على الوالدين أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يحد أولادهما على شيء لا يرغبانه، لأن الزواج ليس أمرا يعني مؤقتا ينتهي بالصبر عليه ساعة يوم شهر وتنتهي القضية. الزواج حياة وشراكة ومودة وألفة وبناء مستقبل، بالتالي ينبغي للوالدين أن لا يحملا ولدهما على ما لا يختار. قد يشارك في التقويم، في التسديد، في تصحيح الاختيار إذا كان اختياره خطأ بالنسبة للابن وبالنسبة للبنت، لكن الإجبار والإكراه وإن هي التي تختار تختار والوالد هو الذي ينفذ هذا غلط، لأنه الذي سيتزوج هو وليس أنت، وبالتالي فينبغي أن يكون هناك من التوافق في معرفة ما المقصود من ولاية الرجل على بناته، وما المقصود من إشارة الوالدين على ابنهما في الزواج. المقصود هو البحث عن ما يناسب الولد، لا على من يناسب البنت الأم أو يناسب الأب، فقط دون مراعاة لحق الولد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هلال القويعاني يقول: حججت العام الماضي وكانت الحملة في الطائف، وأنا من سكان تبوك، فذهبت لهم في مكة فأخذونا إلى ميقات السيل الكبير، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج. نعم، أرجعوهم يعني أحرم من ميقات. نعم، وإذا أحرم من ميقات انتهى. يعني كان أشكال عليه أنه تجاوز ميقاته إلى مكة ثم نعم. رجع تجاوز ميقاته إلى الجهة التي فيها الحملة ثم رجع محرما من الميقات، لا حرج عليه، حجه صحيح الحمد لله، وأسأل له القبول. بارك الله فيك. حمدان يسأل عن ساعة التسبيح المنتشرة هذه لتحسب التسبيحات، عدد تسبيحات الإنسان. الأصل في التسبيح أن يكون عقدا بالأنامل، لا سيما التسبيح الذي في أدبار الصلوات، وكذلك التسبيحات التي جاء الندب إليها في أذكار الصباح والمساء. لكن إن شق عليه عد ذلك بأنامله فلا بأس أن يستعين بمثل هذا. وأما التسبيح المطلق فلا بأس، لكن أرى أنه يعني ينبغي ألا نحسب ذلك، لأنه الحساب الدقيق لهذه الأمور قد يلقي في النفس عجبا، وأنا سبحت اليوم 1000، ويشعره بالرضا عن نفسه، في حين أن تسبيحة واحدة بحضور قلب وخشوع وتدبر تفضل 100,000 التسبيحات التي هي سبحان الله سبحان الله، دون أن يكون هناك قلبا حاضرا. الله أكبر، بارك الله فيكم. قلبا حاضرا، نعم. أحسن الله لك. أم عبد الرحمن تسأل عن الشخص المتوفى إذا كان غالب أمره لا يصلي أو يتساهل في الصلاة، هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتأمل التفصيل في ذلك؟ هو لا يصلي؟ تقول يعني غالب أمره لا يصلي. لا، إذا كان يصلي ويخلي فهذا لا يرتفع عنه حكم الإسلام على الصحيح. نعم، بارك الله فيك. ينبغي أن نحرص على استنقاذه وهو حي قبل أن يموت. نعم. بنصحه وتوجيهه، وأن الصلاة شأنها خطير، وتركها من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. نعم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا هو العمل، ذكروا أنهم لم يكونوا من المصلين. الله المستعان، نسأل الله العافية. أميرة من الجزائر تقول: لديها أخت تعاني من الإعاقة والسمعية، تقول: هل الستار والقفاز إجباري للفتاة؟ الأصل ما بينه الله تعالى في كتابه: ولا يدين زينة، في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها، للعلماء في ذلك أقوال، حتى قال الشوكاني رحمه الله: اختلف الناس في الزينة الظاهر، في ظاهر الزينة التي أجاز الله إبداءه. وذكر جملة من الأقوال، ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم قالوا إن الزينة التي استثناها الله تعالى هي ما يظهر من الثياب التي لا سبيل لإخفائها، أو ما لا يمكن إخفاؤه مما يظهر. نعم. ومنهم من قال هو ذلك والوجه، ومنهم من قال هو ذلك واليدان، ومنهم من قال هو ذلك والقدمان. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، وحديث عبد الله بن مسعود يبين أن الواجب الستر الكامل للمرأة في خروجها عند الأجانب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فيجب أن تستر كل ما يمكن ستره. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يجوز لها أن تصلي في الحافلة صلاة الظهر إذا كانت قادمة إلى بيتها؟ إذا كانت تخشى خروج الوقت مع الصلاة المجموعة، نعم، فتصلي، بمعنى أنه إذا خشيت أن يدركها المغرب وهي لم تصلي فإنها تصلي. أما إذا كانت في الحافلة والزحام ولا تستطيع أن تصلي إلا إذا وصلت ويكون قد دخل وقت العصر وهي قد ركبت قبل وقت الظهر، فلا حرج في أن تجمع، الحمد هنا لله. الجمع للحاجة لا بأس. بارك الله فيكم. تقول أميرة: عندها صيام يعني سابق من رمضان لم تقضه، ماذا يجب عليها؟ الواجب عليها قضاء ما تركته من صيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعامة العلماء على أن المدة التي يؤذن فيها بالقضاء إلى رمضان القادم، فإن أخرت عن ذلك أو فإن أخر المعذور عن ذلك من دون عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام. وذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى أنه لا يجب الإطعام، إنما يجب فقط القضاء، وهذا أقرب إلى الصواب. ويقال بالنسبة للإطعام: إن تيسر الإطعام فحسن، لما جاء من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. بارك الله فيكم. محمد يسأل عن حكم تبخير الإحرام بالنسبة للحاجة والمعتمر. المحرم ممنوع من الطيب إذا تلبس بالإحرام، إذا دخل في النسك. تطيب ثياب الإحرام للعلماء فيه أقوال، منهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه حرام. والأقرب والله أعلم أنه مباح، لكن ينبغي تركه لا سيما إذا كان طيبا لا لون له. أما إذا كان طيبا له لون فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران. نعم، بارك الله فيكم. ويسأل عن من يقول أن المعتزلة كفار. هذا الحقيقة ينبغي أن يراعى فيه كلام الأئمة أن ما أطلقوه من حكم الكفر على الأقوال ينبغي أن ينظر فيه إلى القائلين. فالجهمية على سبيل المثال ممن قال عنهم الأئمة أنهم كفار، ولكن عند التطبيق العملي فيما يتعلق بالأفراد لا ينزل ذلك على الأفراد لوجود إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كفر من قال بأن القرآن مخلوق، ولم ينقل عنه أنه كفر أفراد من اختبروه وامتحنوه وسجنوه وآذوه إلا من قامت عليه الحجة بالبيان الواضح. وأما عموم أهل الإسلام الذين تورطوا في هذه الفتنة لم يكفرهم. مثل ذلك أيضا ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى مصر ولقيه بعض القضاة والكبرى من أهل مصر الذين كانوا على تجهم مذهب الجهمية، قال: أنا لو قلت ما قلتم لكفرت، ولستم عندي كفارا، ولستم عندي كفارا. فهنا تفريق بين القول والقائل، هذا التفريق يغيب عن كثير من الناس فيتورط في التكفير لكون والله قرأ في كتاب أن من قال بقول الفلاني فهو كافر. فينبغي معرفة التفريق بين تنزيل أحكام الكفر على العيان وبين الحكم على الأقوال أو على الأفعال. فالحكم على الأقوال والأفعال جانب، وتنزيل هذه الأحكام على الأفراد والأعيان له شروط وضوابط لا بد من مراعاتها. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ عمر يقول: أنا كنت في العمل ودخلت صلاة الظهر وفاتتني ركعة، قام الإمام إلى ركعة خامسة زائدة ونبهه الناس فلم يستجب لذلك، وقول أكملت معه هذه الخامسة، هل تعتبر بنية أن تكون لي رابعة؟ لا حرج في ذلك، صلاته تامة حتى لو كانت باطلة ركعة الإمام، لأنه هي باطلة في نظر هو تابعه بناء على أنها صحيحة. لا يقول أعلم أنها زائدة، يعني الإمام. إذا كانت زائدة ويعلم أنها زائدة ويعلم أنها لا موجبة لهذه الزيادة، لأنه أحيانا يقوم إلى زائدة والناس لا يعلمون سبب الزائدة هذه، إنه يكون مثلا أخل لم يقرأ الفاتحة على سبيل المثال وهي سرية، ما در أو أسقط آية فتنبه لها فقام ليأتي بها، فهنا متابعته لا حرج، ولو فارقه أكمل بمفرده فهو صحيح. إذن صلاة الأخ عمر صحيحة. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، يسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة يوم الأحد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك